الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا أحبابي الكرام مع شرح أسماء الله الحسنى والحديث عن هذه الأسماء وأثر هذه الأسماء على حياة الإنسان منا. وقلت لكم أن الإنسان منا لازم يجتهد غاية الاجتهاد في معرفة أسماء الله سبحانه، لأن من أكثر الأشياء التي تؤثر في قلب الإنسان معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الإنسان منا معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما ظهر هذا على سلوك الإنسان وعلى عبادة الإنسان. كلما يكون الإنسان منا أعرف بالله سبحانه وتعالى كلما أثر ذلك يقينا على سلوكه وأخلاقه. لا يمكن بحال من الأحوال يؤمن الإنسان منا أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، رقيب عليه، ويستشعر هذا استشعار يقيني ويعصي الله عز وجل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام مر على راعي فبيقول له بعني شاة منها، فقال له الراعي وما أقول لصاحبها؟ قال قل له أكلها الذئب. فقال له وأين الله؟ فلا زال ابن عمر يقول وأين الله وأين الله وأين الله. ثم توجه ابن عمر رضي الله عنه لشراء هذا الراعي وشراء الغنم، ثم أعتق الراعي وأعطى له الغنم هدية. النموذج ده هو النموذج للإنسان بالفعل الذي عرف الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم كلما الإنسان منا ازداد معرفة بالله تبارك وتعالى كلما ظهر ذلك في سلوكه، في حياته، في عبادته، في طاعته لربه سبحانه وتعالى. علشان كده كان لازم نتكلم عن السلسلة دي. معرفة ربنا سبحانه وتعالى بتهون كتير علينا من أمور الطاعات، لأن الإنسان منا إذا تعرف على الله الشكور مثلا وأن الله سبحانه وتعالى يشكر الإنسان على العمل الصالح الذي يقوم به، ونشوف صور شكر الله سبحانه وتعالى العبد، ده بيسهل عليك كتير انك تقوم تعمل طاعات، بيسهل عليك كتير انك تقوم تفعل الطاعات وتفعل القربات لله سبحانه وتعالى. النهارده نعيش مع اسم جديد من اسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم ده كانت له قصه مع سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله بيقول جاءني حديث يروى عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال فأخذت دابتي وسرت مسيرة شهر حتى آتي عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس فأتيته فقلت له يا عبد الله حديث بلغني عنك في القصاص، أنا سامع أن أنت بتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسألة القصاص بين العباد يوم القيامة، فحدثني به. فقال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه، إذ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن العباد يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قال عبد الله بن أنيس فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وما بهما؟ يعني إيه بهما؟ فقال ليس معهم شيء. ثم يناديهم ربنا تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، اللي بعيد يسمعه واللي قريب يسمعه. فيقول ربنا تبارك وتعالى أنا الملك سبحانه وتعالى، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولو عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقصه منك، حتى أقصه منه. حديث ده بيوضح لينا معنى من المعاني العظيمة المتعلقة بهذا الاسم الجليل، اسم الله الديان. أولا الحديث أثبت النبي فيه أن من أسماء الله الإيه؟ الديان، هو من أسماء الله عز وجل. ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني إيه الديان. الديان معناه باختصار اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم، فيش النهاردة ظلم خلاص، الظلم كان في الدنيا إنما النهاردة ما عادش فيه ظلم. أي ظالم في يوم من الأيام ظلم إنسانا في عرض، في دم، في مال، الآن هو وقت الوفاء والجزاء، النهاردة وقت الجزاء. سمى الله تبارك وتعالى الدار الآخرة كلها باسم يوم الدين. يعني ايه يوم الدين؟ يعني ايه يوم الدين؟ يعني يوم القصاص. يوم الدين معناه يوم ان يأخذ الله لكل انسان ظلم في الدنيا حقه، ده معنى اسم الله الديان. اسم الله الديان سبحان الله في الدنيا في حاجة في القانون اسمها ان القضية سقطت بالتقادم. يعني ايه؟ انا حد خد مني فلوس ومضيته على رسولات امانة، ما جابش الفلوس، رفعت القضية، صاحب الراجل اللي خد الدين ده خد حكم بالحبس 3 سنين، ماشي كده، عدت 10 سنين، هو سافر هرب بره علشان السجن ورجع بعد 10 سنين، ايه اللي حصل؟ يقول لك الحكم سقط بالايه؟ بالتقادم. ده في قوانين البشر الظالمة الجائرة. اما في قوانين الملك العدل الديان ان الحكم لا يسقط بالتقادم، الحكم لازم يوفى كاملا، والحقوق لابد ان تعطى كاملة. لازم نفهم المعنى ده، المعنى ده هيخلي كل انسان في يوم من الايام ظلم انه وقف، وقف، راجع نفسك لان الله ديان. ولكل انسان في يوم من الايام ظلم، اطمن حقك هيجيلك كامل بإذن الله عز وجل. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها، وبالله عليكم واحدة واحدة بقى وافهم الكلام ده. قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي غلمان، إن لي غلمين، انا عندي عبدين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، انا عندي 2 عبيد عندي عملت كذا يقولوا وهم ما عملوش، احنا جنينا الثمر من على الاشجار يقولوا احنا جنينا 100 كيلو وهم كانوا 150 كيلو ويخونوه، ولو قال لهم اعملوا كذا يعصوه. فقال يا رسول الله واني اضربهم واسبهم، وما لما بيعملوا كده انا بعمل ايه؟ بضرب وبشتم، فكيف انا منهم يوم القيامة؟ يا ترى يا رسول الله انا حالي معاهم يوم القيامة ايه؟ فكيف انا منهم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، ده بقى علشان نفهم يعني ايه ربنا اسمه الديان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك ويحسب عقابك لهم، فإن كان عقابك لهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، هم خلوك أكثر من العقاب، كان فضلا لك يأخذ الله تبارك وتعالى منهم لك، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك. فجعل الرجل يبكي، يعني أنا لو ضربتهم أكثر من أذاهم لي اقتص لهم منك. فجعل الرجل يبكي ويهتف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ألم تسمع ربك يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. يعني إيه مثقال حبة من خردل؟ أنت مش ضربت ولا شتمت، ده أنت في يوم من الأيام بصيت له كده. وأقل من ذلك، وإن كان حبة مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا إيه؟ حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله لا أجد خيرا لهم ولي من أن أفارقهم، أشهدك يا رسول الله بأنهم أحرار، أنا مش عايزهم، أنا هخدم نفسي، ولكن لا يقتص مني يوم القيامة. ده الفهم الذي يكون موجود جواكم يا أولاد، أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الديان، وهذا من أكثر الأسماء التي يرددها الإنسان في كل يوم. أكثر حاجة بيرددها الإنسان كل يوم الله تبارك وتعالى أمرك في الصلاة إنك كل يوم كل يوم لازم تقرأ الفاتحة في الصلاة 17 مرة على الأقل، بتصلي فرائض بس، وفي كل مرة تتذكر هذا الاسم ومقتضيات هذا الاسم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، لأنهم ديان، ومالك يوم الدين، يوم الديون، يوم الحقوق، يوم أن يعطى كل إنسان منا نصيبه إذا كان مظلوم، ويقتص منه إذا كان ظالما. الديان معناه سبحانه وتعالى هو المجازي، والدين الجزاء. ومنه قولهم كما يأتي الآن من قول أبي قلابة وأبي الدرداء: كما تدين تدان. ومنه قول الحليم رحمه الله وهو يشرح اسم الله الديان فيقول: والديان أخذ من مالك يوم الدين، الديان أخذ من مالك يوم الدين، وهو المحاسب المجازي الذي لا يضيع عنده عمل عامل، ولكنه يجزي بالخير خيرا ويجزي بالشر. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع إيه؟ عمل عامل منكم. ما فيش عمل عمله الإنسان يضيع عند الله سبحانه وتعالى، الحكم عند الله سبحانه وتعالى لا يسقط بالتقادم، بل الحكم عند ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى أبدا. لذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه وهو يفسر قول الله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ربنا لا يظلم أحد، فقال أبو الدرداء وهو موقوف على أبي الدرداء لا يصح مرفوعا لرسول الله، قال أبو الدرداء: البر لا يبلى. يعني إيه البر لا يبلى؟ تشتريت التيشيرت ده جديد، غسلته مرة واثنين وثلاثة، إيه اللي حصل؟ ها؟ بلي، لونه راح، ده في أمور الدنيا. أما عند الله سبحانه وتعالى فبرك عملك الصالح لا يبلى عند الله، لا يزول عند الله. أني لا أضيع عمل عامل منكم. والإثم لا ينسى، الإثم عند الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا ينساه الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والإثم لا ينسى، والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان، افعل اللي انت عايزه، ولكن قبل أن تفعل ما تريد تذكر أن هذا العمل لا ينساه الله، وعقوبة هذا العمل إن كان شرا لا يسقط عند الله تبارك وتعالى بالتقادم. الديان يديك إنذار شديد اللهجة إذا كنت في أيام من الأيام ظالم. أنا لا أعلم إنسان حاله عند الله عز وجل يوم القيامة أسوأ إذا تعامل معه الديان كذنب الظلم، إن الإنسان منا في يوم من الأيام يظلم. ان زوج في يوم من الايام يظلم زوجة، ان تاجر في يوم من الايام يظلم الخلق، ان رئيس في يوم من الايام يظلم رعيته، او امير او ملك في يوم من الايام يظلم رعيته. وليتدبر النصوص المتعلقة بحال الظالمة يوم القيامة يعلم يقينا ان الديان لا يموت. حاكم في يوم من الايام ظلم شعبه زي المجرم السفاح بشار، الذي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرينا فيه عجائب قدرته، واسأل الله ان يميته في جسده الاف المرات كما اماتنا نحن في كل يوم الاف المرات بالمشاهد اللي بنشوفها في سوريا، وبخاصة بعد المجزرة بتاعت امبارح بتاعت خان شيخون لما ضرب الاطفال بالكيماوي المجرم السفاح. انا لا اعلم عند الله عز وجل ذنب يعاقب الله سبحانه وتعالى صاحبه بشتى صنوف العذاب كحال الظالم. هذا المجرم انا على يقين ان عذاب الله ات عليه لا محالة. هذا حال كل ظالم ربنا ذكره قبل ذلك في القرآن، او ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. واللي يقرأ فيكم التاريخ يعلم القادة الكبار اللي اتسفكوا الدماء واغاقوا دماء اين هم الان؟ اللي اتجنن منهم واللي قتل نفسه واللي قتل، سبحان الله، اعلم يقينا ان عذاب الله ات على هذا لا محالة وعلى امثاله. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ذنب اجدر ان يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخرة. كلمة مع ما يدخر له في الاخرة فاستشعر منها ان ربنا مخزن له عذاب، مع ما يدخر له في الاخرة من البغي والعقوق. يوم القيامة في يوم الدين يوم الوفاء، اسمع بقى، الناس كلها في العذاب يرفع الله عز وجل بأسه وغضبه وأهوال القيامة عن كل الخلق إلا الظالم فهو في رعب أبد الأبدين. شوف الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم إيه تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ذل وصغار، زي ما ذلوا الناس في الدنيا، زي ما ذلوا أمهات في الدنيا وذلوا أباء في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يكتب عليهم الذل والصغار في الآخرة. مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، أي من شدة الخوف. عارف الإنسان اللي خايف فهو عامل كده عينه لا تطرف، هذا هو حال الظالم يوم القيامة، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مهما كان الإنسان على كبيرة من الكبائر في الدنيا فإن رسول الله يشفع له في الآخرة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك أيا كانت الكبيرة اللي انت وقعت فيها، مهما كانت الكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع. فقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إلا الظلمة. الظالم دول اصلا لا يشفع رسول الله فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من امته لا تنالهما شفاعتي. النبي لا يشفع فيه بل يبره في العذاب خالدا مخلد. مين ده بقى؟ على رأسهم كل امام ظلوم غشوم. الامام الظلوم الغشوم ده يوم القيامة يجري على النبي يقول له اشفع لي، يقول له هيهات لا والله ابدا لا اشفع فيك بعد ما قتلت في شعبك وسفكت دماءهم واخذت اموالهم بغير وجه حق. سبحان الله، الظالم اللي في يوم من الايام ظلم الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الديان سيأتي للمظلوم بالحق كاملا، ولكن مش دلوقتي، ده كله في ارض المحشر. يعني في ارض المحشر يريه الله عز وجل الاصناف العذاب، يجري على النبي يقول له اشفع لي، يقول له لا مالكش شفاعة عندي، لا يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس عطشانين من شدة الحر، كل الخلق يجروا على النبي من هذه الأمة علشان النبي يسقيهم، فيسقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الظلمة. الظالم ده في اليوم ده من مما يتعلق باسم الله الديان أنه يريه أصناف العذاب زي ما ظلم في الدنيا. دوق بقى النهاردة يجي من القيامة هذا الظالم يجري على حوض النبي تحول الملائكة بينه وبين الحوض. قال القرطبي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنني فرطكم على الحوض واستناكم على الحوض، وإنه يأتي من أمتي أقوام ليشربوا من الحوض فتحول الملائكة بيني وبينهم، تحول الملائكة بيني وبينهم، فأقول أمتي أمتي مني مني ومن أمتي، فتقول الملائكة: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، أنت مش عارف قدر الظلم اللي ظلموه للناس زمان، أنت مش متخيل الزوج ده ظلم البنت دي إزاي، أنت مش متخيل الشاب ده غدر بالبنت دي إزاي، أنت مش متخيل في يوم من الأيام الراجل الكفيل ده ظلم الإنسان المسكين ده إزاي. بنت الفيديو المشهور اللي اتنشر الفترة اللي فاتت عن خادمة أثيوبية في الكويت علشان تتخلص من ظلم الست اللي شغالة عندها بترمي نفسها من الدور السابع، والتانية بتصورها وهي بترمي نفسها من الدور السابع. متخيل ماذا رأت من الظلم علشان يبقى الموت عندها أهون. يوم القيامة، يوم القيامة يأتي الله عز وجل بالمظلوم ويشوف الظالم طالع يجري على حوض النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا لا، أنت لا تشرب من هذا الحوض. أجمع أهل العلم على أن أوائل الناس الذين يطردون من على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أهل الظلم، الناس اللي ظلمت في يوم من الأيام، أيا كان هذا الظلم وأيا كانت هذه المظلمة. الظلم بين الخلق خطر، الظلم بين الخلق خطر. سمى الله عز وجل يوم القيامة كله بيوم الدين، ليه؟ علشان الحقوق توفى كاملة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لتؤدن الحقوق يوم القيامة كاملة كاملة، تؤدى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف ذات يوم في السوق، حوالين النبي ازدحام شديد، فجاء رجل أعرابي بسيط داخل عايز يسلم على النبي، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوطأ على قدم رسول الله، فنفح النبي بالصوت وقال: أوجعتني. راح الرجل بيته بات بشر ليلة. انت النهاردة دست على رجل النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم زمانه غضب فيراه الله عز وجل قد غضب، يرى الله رسوله قد غضب، فيغضب الله لغضب رسوله. خلاص انت هلكت. خلاص تاني يوم بصلي الفجر، المنادي بينادي: فين فلان؟ خلاص راح جري على النبي، والنبي واقف وسط 80 نعجة، 80 خروف ولا 80 معزة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: والله لقد بت بالشر ليلة. من ايه يا رسول الله؟ اصل انا زقيتك بالصوت بتاعك وقلت لك انت اوجعتني، فانا خايف ان خبطة الصوت دي تكون ألمتك. هذه 80 نعجة بقدر ما روعتك البارحة. خايف من الظلم، خايف من الظلم، لانه عارف كويس جدا صلى الله عليه وسلم ان الله ديهان والحقوق كلها توفى يوم القيامة كاملة. زميلي اللي شتمته في يوم او اذيته في يوم او اخدت منه حاجة بغير حق ستوفى الحقوق كاملة. ده معنى اسم الله ديان. يجي يوم القيامة الظالم عايز رحمة ربنا سبحانه وتعالى، عايز ينال الرحمة، عايز ربنا سبحانه وتعالى يرحمه: يا رب ارحمنا. ولكن هيهات هيهات، اللي ظلم في يوم من الايام هيهات هيهات. الاخ اللي في يوم من الايام ظلم اخاه، او الابن اللي في يوم من الايام ظلم الام او الاب، الاب اللي في يوم من الايام بيشتغل مع ابنه في الارض اغضب ابنه، الاب اغضب الابن، الابن رفع ايده وضرب الاب قلمين، قال له: يا ابني بس كفاية، هم قلمين اتنين بس. الناس تتجمع فبيقولوا: قلمين اتنين بس كفاية، يعني ايه اتنين كفاية؟ قالهم: والله انا هنا اغضبت ابويا، ابويا اغضبني ضربته قلمين، ابني بيرفع التالت، لا كفاية، انا اديت اتنين يتردوا اتنين، كفاية كده. ربنا ديان سبحانه وتعالى، مفيش عنده ذنب بيتنسى، لما يجي شاب من الشباب يا اخواننا وان كان الظلم ده متعلق ببهيمة او بحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذبح عصفور بغير وجه حقه الا سئل عنه يوم القيامة، يتساءل عنه يوم القيامة، قال يا رسول الله يتساءل عن ايه؟ قال لما ذبحه؟ تذبحته ليه؟ ذبحته علشان تاكله ولا ذبحته خلاص؟ تسأل عن ذلك يوم القيامة. لما شاب من الشباب يبقى مع مجموعة من أصحابه وفي كلب قاعد قدام شوية كده ويقول لهم أنا أقدر بالعربية بتاعتي أدوس على رجلين الكلب من غير ما موته، وبالفعل يطلع جري بالعربية يدوس على رجليه يفرم رجلين الكلب، والكلب يعني بقى بيصوت في الشارع يفرم رجلين الكلب ولم يقتل الكلب. والله يا اخوانا الديان بقى ما يمر اسبوع ينزل الشاب ده من بيته فردت الكاوتش الورانية للعربية نايمة، جاب الكوريك ورفع العربية لحد ما اترفعت بيغير الكاوتش، وهو بيغير بيهز العربية جامد لان الكاوتش كان لازق جامد، فبيهز العربية اختل توازن الكوريك، تنزل الحاجة الحديد اللي بيركب فيها الكاوتش على دراعاته الاثنين، على ما يوصل للمستشفى الدراعات ازرقت، كانت لازم الدراعات تتقطع. الديان يوفي المظلوم حقه وان كان هذا المظلوم حيوانا، لازم يوفى الحق كامل. دي بشارة لكل انسان في يوم من الايام ظلم ان الاثم عند الله تبارك وتعالى لا ينسى، كما ان البر عند الله تبارك وتعالى لا يبلى. كل انسان في يوم من الايام ظلم حتما ولابد لازم ربنا سبحانه وتعالى الديان يقتص الحق للمظلوم كاملا كاملا. والانتقام في المرة دي مش جاي من عند البشر، الانتقام المرة دي جاء من عند الله عز وجل. يوم القيامة المظلوم او الظالم يتمنى ان ينزل الله عز وجل عليه رحمة من رحمات، رحمة من 99 الى ربنا استأثر بها لنفسه سبحانه وتعالى، يتمنى انه يرحم، ولكن لا يرحمه الله سبحانه وتعالى. كل مسؤول في البلد دي وغيرها في يوم من الايام احتجب عن الناس وعن حاجة الناس، ظالم الناس ولم يرحم الناس ولم يرحم بعض الناس. قال الله سبحانه وتعالى في قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتجب دون حاجة الناس وخلتهم ومسكنتهم وفقرهم كان قادر انه يرفع عنهم الفقر، كان قادر انه يساعدهم، كان قادر انه يرفع عنهم المظلمة، كان قادر انه يرحمهم، ولكن ما رحمهم في الدنيا، ما رحمهمش في الدنيا. كانت النتيجة الا احتجب الله عز وجل دون حاجته وكلته وفقره ومسكنته يوم القيامة، يدور يمين وشمال على حد يرحمه ولا يجد ابدا. وفي رواية صحيحة إلا أغلق الله أبواب رحمته دونه في الدنيا والآخرة. إخواننا ربنا سبحانه وتعالى ديان، وديان معناها المجازي اللي هيجازينا على أعمالنا، يجازينا عليها في الدنيا ويجازينا عليها في الآخرة. بعدما ذكر الله عز وجل بأسه ونزول عذابه على هؤلاء الظلمة في أوائل سورة الفجر، فرعون ذي الأوتاد وثمود وغيرهم، قال ربنا تبارك وتعالى إن ربك لإيه؟ يعني إيه بالمرصاد؟ معناها أن يرصد أفعال العباد، كل عمل أنت عملته تم رصده. عارف المعهد الفلكي الموجود في القاهرة يقول لك إيه؟ تم رصد زلزال ضرب مش عارف فين بقوة كذا، ويطلع لك الخريطة اللي مرسوم عليها قوة الزلزال، ومكتوب على الخريطة التقرير تم فعل كذا وكذا وكذا وكذا. كل ده اسمه ايه؟ رصد. كل ده اسمه ايه؟ رصد. احنا رصدنا حاجة معينة. علماء الفلك يقول لك احنا رصدنا كوكب ظهر في الحته الفلانيه. يعني ايه رصدنا؟ احنا صورناه ومعانا صور متعلقه بتحركه من عارف مش عارف منين لحد فين، وبعد كده مع الصور دي الفيديوهات ومع الفيديوهات التقارير. ده اسمه رصد، ده اسمه رصد. فمعنى قول الله تبارك وتعالى ان ربك لبالمرصاد معناها اتكتب كل اللي انت عملته، اتكتب وتسجل وتدون وملفق مع هذا العمل تقرير لما فعلت، وملفق مرفق مع هذا التقرير اللي انت عملته في كتابك، مرفق معاه العقوبة اللي هتنزل على الانسان بقدر ما صنع. يا اخوانا اوعى في يوم من الايام ضم الحد، لان الله بالمرصاد. شاب في يوم من الايام بيتراهن مع صاحبه، انا ممكن اوقع البنت دي وامشي مع البنت دي واكلم البنت دي، راح لف حواليها لحد ما وقعها وكلمها وحببه وخلاص، بعد شوية رماها علشان غيرها كما هي عادة كتير من الشباب. والبنت يا عيني تبقى قاعدة في البيوت، يعني هي تجني ما فعلت اصلا من البداية. يوم ما يجي يتزوج ربنا سبحانه وتعالى يبعث له واحدة من نفس الصنف، إن ربك لبالمرصاد. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الخبيثات للخبيثين. زي ما هو كان في يوم من الأيام عمال يلف ويدور ويروح ويجي، والله يا إخوانا بالظبط. جالي شاب من الشباب كان لسه بيلتزم معانا جديد في مسجد الصديق، واللي دفع الالتزام خطيبته اللي تعلق بها جدا وبعد كده كتب عليها، وهي برضو كانت التزمت بفضل الله وتدينت وبدأت تحفظ قرآنه وبدأت تجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. مشكلة الشاب ده يقول لي أنا ياما مشيت مع بنات، وياما فعلت، وياما سويت، وياما عملت، وياما وياما وياما وياما. بس الحمد لله أنا لقيت بنت معانا في الشغل، بنت مؤدبة وعلى خلق وملهاش خالص في الكلام ده، رحت اتقدمت لها، عرفتني طريق المسجد عندك وبدأت أحضر في المسجد، وعرفتني طريق الدروس، والحمد لله بدأت أجي الدروس وبدأت أحضر دروس، وربنا من عليها بالهداية وبتاخد بإيدي طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يعني بس طب مالك بقى متضايق ليه؟ أنت ليه كل ما أشوفك عمال تعيط؟ كنا في رمضان، ليه كل ما أشوفك قاعد مكتئب؟ قال لي بص أنا البنت دي خلاف أي بنت مرت عليها في حياتي، بس المشكلة أنا بعد ما كتبت الكتاب فوجئت واحد بعت لي صور وإيميلات وحاجات للبنت دي أيام زمان، أيام المعصية، فعرفت إن ربنا سبحانه وتعالى بيرد لي اللي أنا عملته. وأنا الآن حاسس إن أنا مشتت، مش عارف أكمل معاها لأن هي تابت ورجعت لربنا سبحانه وتعالى، ولا أسيبها لأن أنا مش قادر أصلا أبص في وشها بعد الحاجات اللي أنا شفتها عليها. يا إخوانا كما تدين تدان، اللي هتعمله في بنات الناس هيتعمل فيك. الإنسان منا لازم يفهم إن الإنسان منا إذا شعر منه أنه في الحياة طليق ليس هناك من يرصد عليه حركته ولا يجازيه على ما فعل فجر في الأرض. لذا سمى الله نفسه الديان بحظه. أوعى في يوم من الأيام، أوعى في يوم من الأيام تمشي غلط، لأن ساعتها هتلاقي ربنا بعت لك حد والعياذ بالله غلط. حد في سوري، حد سوريا بيحكي لي على موقف والله يا اخوانا صعب صعب. يقول لي احنا كان في الشارع عندنا رجل كان بيحب جارته جدا، ونفسه في يوم من الايام يعني تخرج معاه وهي رافضه، ويعني ما كانتش تعرف هذا الكلام. في يوم من الايام اقنع زوجته واولاده ان هم يخرجوا مع بعض في رحله في في في في, في, في, في مكان عندهم واسع كده وسط جناين وحاجات من كده، واقنع جاره ان زوجته تطلع معاهم وانا زوجتي موجوده واولادي موجودين. الجار طلع زوجته، فلما طلع زوجته وطلعوا هناك بقى يتفسحوا اقنع الاولاد يلعبوا بعيد شويه، وبعد كده اقنع الزوجه ان هي تطلع لبستان فيه نعناع كتير تقطف هذا النعناع علشان يشربوا حاجه فيها نعناع، ونعناع لسه اخضر. خلاص خلى الجو لهم مع هذه المراه، راودها عن نفسها يعني، فالمراه هنا خافت هتعمل ايه، ما هو الكل بعد، فساودها مقابل مبلغ من المال. فقالت انا اعطل الامر شويه، لا المية دول قليلين خلوهم يعني زود شويه، طب 200، طب زود شويه، طب كذا، لحد ما وصل لرقم كبير جدا رفضت. فلما وجد ان هي لسه رافضه بيقول انا خلاص قمت بقى يعني اراودها عن نفسها، فهي صرخت، فجاء راعي معاه شويه غنم جاي جري فحجز بينه وبينها في ايه في ايه، فقالت له يعني لا يعني بيراودني عن نفسي، والحمد لله ان ربنا بعتك ليا دلوقتي. هل تراود امرأة على هذا المبلغ من المال وهناك امرأة في بستان النعناع كانت تراودني هي عن نفسي؟ بتدور على مراتك. النهار ابيض يا نهار ابيض، بتراودها هي بالفلوس في واحدة في بستان النعناع كانت هي اللي بتطلبني عن نفسي. يا رب سلم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. البنت اللي ما شاء الله يعني عمر ما حد في يوم من الايام لمس جسمها ولا في يوم من الايام كلمها كلمة كده ولا كده. البنت اللي فضلت محافظة على نفسها وما شاء الله مهما تعرض عليها رفضت. انا طريقي معروف، البيت اهو ووالدي اهو. البنت دي يوم ربنا بيرزقها بيرزقها بالانسان الصالح الدين اللي يحافظ عليها ليكون قرة عين لها في الدنيا والاخرة. ليه؟ الديان موجود، سيعطيك على قدر ما فعلت. ربنا سبحانه وتعالى بيدي الانسان لانه ديان سبحانه وتعالى، لازم يوفى الدين كاملا، يوفى الدين هو الديان، فيعطي لصاحب الحق حقه. ها واحد في يوم من الايام كان بيكلم شاب بس، هيبعت لك واحدة كانت بتكلم شاب بس، خرج مرة هيبعت لك واحدة خرجت مرة. طب انا ياما فعلت حاجات غلط وتبت وندمت ورجعت واعتذرت من ايدين ربنا وكانت توبتي صادقة، ربنا هيقبل مني وهيبعت لي حد كويس ولا يبعت لي حد وحش؟ هقول لك لا والله، سيرسل الله عز وجل لك المرأة الصالحة لو تبت ورجعت، لان الديان لا يموت سبحانه وتعالى، الديان لا يموت. اذا رأى منك صدق التوبة الديان لا يموت. اكثر حاجة تجرأ الانسان على معصية ربنا، واكثر حاجة تجرأ الانسان على مخالفة امر الله عز وجل، اكثر حاجة تجرأه انه يعتقد انه لا ديانة في الارض ولا ديانة في السماء. ما تجرأ كفار مكة ولا كفار الامم السابقة على عناد الانبياء وعناد المرسلين والوقوع في المعاصي والسيئات الا بسبب يعني اعتقاد كان موجود عندهم ربنا ذكر لنا في القرآن. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن هؤلاء: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. أئنا لمدينون يعني أئنا لمدينون، هو إحنا هيتوفى الديون اللي كانت علينا كاملة؟ آه ستوفى كاملة، آه ستوفى كاملة. كل دين في يوم من الأيام الإنسان عمله لازم يوفى كاملا. أحد ملوك البرامكة الكبار اللي مال الأرض ظلم ومال الأرض جور ومال الأرض عذاب ومال الأرض والعياذ بالله طغيان، في يوم من الأيام كان خايف على نفسه. سبحان الله، بنى لنفسه قلعة حربية كبيرة وحطها بسور عالي جدا، وبعد كده جاب عالم من العلماء بيتهكم عليه فبيقول له: أترى من ظلمتهم يستطيعون الوصول إلي من خلال هذه القلعة؟ قال: سبحان الله، لا يستطيعون الوصول إليك من خلال القلعة، ولكن دعاؤهم يصل ولو كنت في بروج مشيدة. هيوصل والدين هيتأدى كاملا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الديان. ابن الأثير رحمه الله حب في يوم من الأيام يعرفنا يعني إيه اسم الله الديان، فقال: الديان هو الحاكم القاضي. الديان هو الايه؟ هو الحاكم القاضي. ممكن قاضي الارض يظلم عمدا، ممكن قاضي الارض علشان خايف على كرسيه يظلم عمدا، ممكن قاضي الارض في يوم من الايام يظلم بغير عمد، ولكن قاضي السماء لا حقوق عنده تضيع. مفيش حق عند قاضي السماء بيضيع، الحق لازم يوفى كاملا. لذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: فويل ثم ويل ثم ويل لديان الأرض من ديان الايه؟ السماء، إلا من عدل. يحذر كل قاضي في يوم من الأيام يظلم، لأن إذا كنت أنت قاضي في الأرض ففي قاضي فوق في السماء لا يظلم عنده أحد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم بكل صوره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. بلاش مظالم اخواننا، بلاش في يوم من الايام حد يظلم حد، لان الله سبحانه وتعالى ديان جعل هناك منزله كامله في الاخره سماها الله عز وجل القصاص. ليه؟ ليظهر اثار اسم الله الديان، ليظهر اثار اسم الله الديان. احذروا اخواننا من المظالم، احذروا اخواننا ان في يوم من الايام حد فينا يظلم حد. والله يا اخواننا يا بخت من بيت مظلوم، المظلوم ده ربنا بيرفعه وبيرفع قدره وبيرفع شأنه، ويرد الله عز وجل إليه الحق كاملا، لأنه سبحانه وتعالى هو الديان، هو الديان. خذوا بالكم من أفعالكم، خذوا بالكم من أعمالكم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، على فكرة بالمناسبة أعرف بلطجي كان هنا في المنصورة، أعرفه اسما علشان أقول لك بس ما فيش حق عند ربنا بيضيع. يا ما قتل ويا ما سفك دماء. تشوف البلطجي ده في يوم من الأيام بعد ما اتضرب بالنار، ويشاء الله سبحانه وتعالى ألا يموت، الدكتور اللي كان بيعالجه حد حبيبي جدا، كان في يوم من الأيام من طلبة العلم اللي بيطلب علم معايا وبيدرس وكان من المقربين مني جدا، صلى الله سبحانه وتعالى أن يرده سالما غانما بإذن الله عز وجل إلى بلده. بيقول لي والله يا شيخ اتضرب 4 طلقات في مشكلة من المشكلات. الطلقة الأولانية جت في رقبته، كان بينها وبين الشريان الأساسي يعني مش سنتيمتر، مليمترات، حاجات بسيطة جدا. الطلقة الثانية جت في ظهره، جابت له شلل رباعي. الطلقة الثالثة كان بينها وبين غلاف القلب حاجة بسيطة جدا. والطلقة الرابعة كانت في دراعه. يقول لي والله العظيم لو تشوفه وهو مرمي على السرير بقى، ده مصارع الأسود مرمي لا يملك من نفسه شيء، مش قادر يحرك ايد ولا قادر يحرك رجل. ده اللي كان بيجر العربيات بدراعاته ده. ولكن الديان سبحانه وتعالى ما يعديش، الظالم مش هيعدي ابدا، لان ربنا ديان. يقول لي والله وفي يوم من الايام دخلت لقيته عمال بيحرك الخرطوم بتاع الاكسجين، بيحركه ببقه كده بيلفه على رقبته، كان عايز يموت نفسه لانه مش متحمل نفسه بالصوره اللي هو فيها دلوقتي. شان الرباعي لقيت تتحرك ولا رجلي تتحرك ولا شيء، خلاص. يذيقه الله عز وجل من العذاب الأدنى زي ما فعل في الناس بالضبط. شل الله أركانا زي ما ياما أصاب ناس وياما بهدل الناس وياما عذب ناس. شل الله أركانا، فلا مال ينفع ولا جاه ينفع ولا سلطان ينفع ولا حد ينفع، خلاص الموضوع انتهى. لأن الديان رد الحق في الدنيا. وخد بالك، خد بالك، الذنبين الوحيدين على وجه الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى قال أنا هديله الحق، هدي للمظلوم الحق في الدنيا وفي الآخرة، والظالم أنتقم منه في الدنيا والآخرة، الظلم بس، الظلم والعقوق، الظلم والعقوق الاثنين دول حتما لابد. اللي ظلم في يوم من الأيام أو كان عاق في يوم من الأيام حتما ولابد الإنسان ده يعاقب في الدنيا والآخرة. أي ذنب آخر، أي ذنب آخر أيا كان الذنب، إذا عوقب الإنسان عليه في الدنيا لا يعاقب عليه في الآخرة، إلا الظلم، إلا الظلم إنه يظلم في يوم من الأيام. الديان لا يموت يا إخواني، الديان لا يموت. والقضايا عند الله سبحانه وتعالى لا تسقط بالتقادم، ولكن الحقوق بتفضل محفوظة الوقت. ربنا سبحانه وتعالى يوفي الناس حقوقهم كاملة. قال الله سبحانه وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الإيه؟ هو الحق المبين سبحانه وتعالى. وقال ربنا تبارك وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذنب عند ربنا سبحانه وتعالى لا يسكت بالتقدم، والطاعة عند ربنا سبحانه وتعالى لا تسقط أيضا بالتقدم. والإنسان منا اللي في يوم من الأيام يعمل عمل صالح ويجتهد إنه يعمله ويجتهد فيه، ربنا سبحانه وتعالى لازم يوفي حقه كامل إن شاء الله. لما في يوم من الأيام شاب من الشباب ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه بيقول أنا باخد مرشدين بالعربية كده وما خدتش بالي إن في وراها عربية، فدخلت العربية كلها وقعت الاقصدام بقى العربية اللي ورايا، وقعت الاقصدام وكسرت الفوانيس وبوظت كل حاجة. فيقول بقى الشيخ اللي بيحكي الموقف والشيخ محمد راتب النابلسي ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه، فبيقول أنا نزلت أنا وصاحبي من العربية جري، فبنبص لقينا الراجل طلع صاحب العربية اللي اتدغدغت دي وبص لعربيته كده وقال روح يا عم الله يسامحك. فبيقول أنا دخلت أنا وصاحبي العربية في ذهول من الموقف وصاحبي بيبكي بكاء شديد جدا، فبقول له يعني انت توفر عليك حوالي 2000-3000 ليرة سوري بسبب ليرة، فخلاص يعني انت بتعيط ليه؟ قال والله يا شيخ والله من سنتين وكنا في يوم عيد وحد من الشباب الملتزم ملتحي وزوجته منتقبة ومعاه اولاده وتقريبا خارج علشان يفرحهم في يوم عيد، فهو قام راجع بالعربية بتاعته فكسر لي الاقصدام. اول خطر جاء في دماغي بالله عليك ما تعكر عليهم فرحتهم في اليوم ده. فبيقول هو اول ما نزل قمت قايل له روح يا عم الله يسامحك، البر لا يبلى، عملك الخير زمان مش هيروح. يقول لي العجيب انه قال لي نفس الكلمه روح يا عم الله يسامحك. انك تعمل الطاعه وتبقى على يقين ان ربنا هيردها لك، لأن مفيش عمل خير عند ربنا سبحانه وتعالى بيضيع. ويمكن سبحان الله قلت لكم الموقف ده الدرس اللي فات واللي قبله، الدرس اللي فات أو اللي قبله، صاحبنا اللي كان بيعمل الخير وحرم من الإنجاب لمدة 8 سنوات وابنه يوم ما اتولد خلاص الولد دخل الحضانة ويقول له خلاص الدكتور يقول له نسبة نجاة الولد يعني ضعيفة جدا لا تتجاوز 10-15%، الولد كده كده هيموت. يقولوا أنا نازل من المستشفى حد في قلب المستشفى برضو يعني بيطردوا يعني بيزعقوا للراجل في إيه، الراجل ده يعني ما دفعش فلوس الحضانة وابنه لازم يطلع من الحضانة يا إما طب الولد لو طلع يموت يا إخواننا حسابه كام؟ 8000، أدي 8000 و3000 زيادة للي جاي أحيا نفسه. والدكتور اللي كان بيقول له خلاص ده المسألة منتهية البر لا يبلى، الدكتور يقول له تعالى يلا خد ابنك خد ابني يعني خلاص مات، يروح وخلاص الولد مات يروح سبحان الله خد ابنك. طب هو كان بيموت امبارح طب هو فين؟ ابنك الحمد لله في الدور اللي فوق سليم معافى 100%. البر لا يبلى، اعمل الخير يا ابني وصدقني حتما لابد لازم في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى يرد لك الخير والجميل اللي انت عملته في الناس. شوف اسعد الناس ربنا يسعدك، وفرح الناس ربنا يفرحك، وعلى قدر ما انت بتسعى دايما لتفريح الناس وإسعاد الناس والله السعادة هتدخل في قلبك. منين؟ ما تعرفش، هتلاقي في يوم من الأيام مهما ضاقت بك الدنيا ربنا سبحانه وتعالى فتح ليك باب كده، ربنا فتح ليك باب كده علشان ينجيك بيه سبحان الله، علشان يفرحك بيه. فرحوا الناس والله يا أخوانا من أرجى الأعمال اللي الواحد بيعملها لله سبحانه وتعالى أيام العيد، الاحتفالات اللي احنا بنعملها في العيد والله من أرجى الأعمال اللي الواحد بيعملها. ومش أنا بعملها ده إخوانكم الشباب ناس منكم، شوية البلالين والحاجات اللي بتتعمل والفرحة بتاعة العيد دي والله يا أخوانا من أرجى الأعمال اللي الواحد بيعملها. عارفين ليه؟ أقول يا رب يعني يا رب تقبل العمل الأول، يعني يا رب تقبل العمل. وسبحان الله السنة اللي فاتت لما لقيت المنصورة كلها عملت المساجد بلالين وبدأت تنزل البلالين قلت ربنا يجعلني وإياكم دايما مفتاح خير للخلق كلهم وقلت يا رب كده ربنا سبحانه وتعالى زي ما سنينا سنة حسنة ان احنا نفرح الناس تبقى اعيادنا فيها فرحة والسعادة كده ونقول للناس اخواننا ديننا مليان فرحة، يعني يا رب فرحنا، ربنا يا رب يفرحكم ويسعدكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ما هو البر لا يبلى، يعني البر هنا هيوصل لولادك، ولاد ولادك، ولاد ولاد ولاد ولاد ولادك، لأن البر عند ربنا سبحانه وتعالى لا يبلى. والله سبحانه وتعالى يصلح بعمل الرجل الصالح أهله وذريته من بعده. سبحان الله، كان سعيد بن مسيب رحمه الله يقول لأولاده والله لأزيدن في صلاتي من أجلكم، أنا زودت في صلاتي علشانكم، علشانكم بعد سنين طويلة، ربنا سبحانه وتعالى يحفظكم ويبارك فيكم. شفتوا ربنا ديان، ربنا ديان، والمطلوب اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم اغفروا يغفر لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمح سامح اسمح يسمح لك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. البر عند ربنا لا يبلى يا إخواننا، العمل الصالح عند ربنا لا ينسى يا إخواننا. ومن أكثر الحاجات اللي تطمن قلوبنا أن لنا إله قال عن نفسه سبحانه وتعالى أنه لا يموت والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان، عامل أهلك النهاردة بالطريقة اللي تحب لأولادك بعد كده إن شاء الله يعملوك بيها. لما أب في يوم من الأيام كبر في السن جدا، لما أب في يوم من الأيام كبر في السن جدا وبدأ ابنه يقرف منه، لما بدأ أعزكم الله بدأ الريق بتاع الأب يقع منه، الأب بدأ يريل كبر في السن قوي، الولد بدأ يعني يتأفف من الأب، راح جاب له معلقة خشب وجاب له طبق خشب وجاب له كوبايات خشب. وبعد كده لما بدأت الأب اللي ترتعش علشان كبر السن، فبعد ما كان بيديله المية في كوباية إزاز جاب له كوباية بلاستيك عشان مش كل شوية كوباية تقع، كوباية تقع وتتكسر. يوم ما مات الأب ده بعد ما شاف من الابن الظلم ده والإهانة دي، سبحان الله سبحان الله، ابنه يوم ما الجد مات الحفيد راح بسرعة على الكوباية والمعلقة وعلى الطبق وخدهم عنهم، فبيقول له يا ابني انت بتعين الحاجات دي ليه؟ قال له علشان بكرة لما تبقى في سن جده أأكلك فيهم. بتلقائية الابن البسيط اللي لسه صغير بكرة أعملك زي ما انت كنت بتعامل أبوك. والابن اللي في يوم من الأيام، وده موقف حابب أختم به، وأنا في الجيش كنت لما بنزل أجازة كنت ببقى مشتاق إن أنا أخطب جدا، ففي يوم من الأيام خطبت في مسجد قرب اسم تاني كده، كنت أول مرة أروح المسجد ده، فوأنا بخطب هناك يعني كنت بختار الكلام عن بر الوالدين، عن البر. فوأنا بتكلم عن البر مش دي الخطب اللي تخلي الناس تعيط إلا في حالة واحدة، لو كان الرجل ده مأذي من ولاده. الله يا أخوانا حد كده ما شاء الله هيئة كده بدلة بقى وجرافطة وشكل كده يعني حاجة قبها يعني قاعد في آخر المسجد، وأنا عيني كل ما تروح عليه بيعيط عياط، والله يا أخوانا بيعيط عياط شديد ويبكي ويعيط. فبعد ما يعني خلصت الخطبة وسلمت على ده ومش عارف إيه وأنا خارج، ده كان آخر واحد بقى مستنيني، خبط على كتفي كده عايزك مصليا، تقول والله ده أنا اللي عايزك. سلمت عليه أنا أستاذ فلان، أستاذ دكتور فلان الفلاني، وأنا عميد كلية كذا هنا في جامعة المنصورة. أهلا سيد دكتور، أخبارك أحوالك؟ خير يا دكتور، أنا شايفك من أول الخطبة عمال تبكي، خير يا دكتور؟ قال لي والله يا ابني أنا ربنا سبحانه وتعالى سلط علي بنت من بناتي مبهدلاني آخر بهدلة. يا دكتور خير؟ قال لي والله يا ابني، والله يا ابني أنا وأنا نازل دلوقتي، والله يا ابني آسف الله سامحوني، والله وأنا نازل تفت في وشي. أنا الموقف ده سنة 2003، يعني حد عليه 14 سنة. والله أنا في غصة في حلقي دلوقتي أصلا ما افتكرت. قال لي يا ابني والله بتتفنن ازاي تأذيني أصلا. أول حاجة جت في ذهني، قلت له دكتور انت والدك والدتك أخبارهم إيه؟ ما هو أتذكرت حديث النبي ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي والعقوق. أخبار والدك والدتك إيه؟ والله يا أخوانا لا أنسى الموقف. أم عامله الشيخ ده، هو قال لي أبويا مات من حوالي 20 سنة. قلت له والحجة؟ قال لي والله يا ابني من يوم ما خدت الدكتوراه ما أعرف عنها حاجة. ليه يا دكتور؟ ليه؟ أصل أمه ست مسكينة غلبانة بتقعد بمشنة خاصة تباع على الطريق، فده لا يتناسب مع المكانة المرموقة بتاعت الدكتور. الأم اللي تعبت واتمرمطت، الأم اللي في يوم من الأيام ده هي اللي عملتك، ده هي اللي وقفت جنبك، ده اللي بيتعمل فيك ده قليل، ده لسه أصبر أصبر. حذرته وخوفته يعني، بصوا قلت له يعني ده لسه، ده لسه كمان، اللهم إلا في حالة واحدة بس، روح لأمك ورعيها تعهدها وارفع راسك قدام الدنيا كلها، ولو كانت الأم دي بتبيع خاص ارفع راسك بأمك، كفاية كده كفاية. سبحان الله يا أخوانا، والله قلت دور الأيام خرجت خلصت الجيش وبدأت الكلام ده وقابلت معاه وما شاء الله سبحان الله الوجه غير الوجه تماما تماما. سبحان الله سبحان الله، أحسن بقى لوالدته وفاق لوالدته، والبنت سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى هداها له وفاق له الأمور. أخوانا البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت، اللي هتعمله النهاردة يا ابني هينتظرك في الدنيا وهينتظرك في الآخرة. قبل ما تعمل أي عمل افتكر ربنا سبحانه وتعالى. فاكرين أصحاب الكهف؟ عشان أقول لك البر لا يبلى، اللي دخلوا الكهف وقعدوا 309 سنة خيرهم اتنسى؟ لا والله، رفع ذكرهم في العالمين. وآخر موقف عايز أختم لك به عشان أقول لك إن البر عبد ربنا لا ينسى، زيد بن حارثة اللي كان اسمه زيد بن مين؟ اللي عاش مع النبي، كان من أوائل الناس إسلاما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم قوي، والنبي كان بيحبه قوي. ولما أسلم على إيد النبي وخير زيد بن حارثة بين أبيه وبين النبي، اختار مين؟ وبرت الأيام ودارت الأيام، حدود سنة 6 هجرية ربنا حرم التبني، فما عادش اسمه زيد بن محمد، أصبح اسمه زيد بن إيه؟ طب يا رسول الله ده أنا اخترتك من زمان، هو البر اتنسى ولا إيه؟ لا والله البر عند الله لا ينسى. وإذا كان التعظيم اللي انت خدته من نسبك لرسول الله زيد بن محمد اتشال خلاص، فانت ترددت لأبيك زيد بن حارثة، فالوحيد اللي ربنا ذكر اسمه في القرآن تعظيما له هو مين؟ لأن البر عند الله لا يبلى. لا لا، المعنى ده كبير قوي عالي قوي. الصحابي الوحيد اللي في القرآن اتذكر باسمه، أصله زمان 13 سنة في مكة مثلا أيام الدعوة الهجرية، الدعوة في مكة قبلها بشوية حصلت حادثة التخيير ما بين زيد بن محمد وبين زيد بن حارثة، قال لا مش عايز حارثة أنا عايز محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كام سنة ربنا ينزل حكم التبني فحس الشرف بتاعه راح. لا، البر عند ربنا ما بيروحش، الخير عند ربنا ما بيروحش. انت فعلا ما بقاش اسمك زيد بن محمد، بس الوحيد اللي ربنا في القرآن يذكره باسمه ومين؟ زيد بن حارثة. لا ده في معنى تاني خالص، في معنى تاني خالص. إذ تقول للذي إيه؟ أنا عايز أنعم الله إيه؟ عليه. حد وقف قبل كده وقال يعني ايه انعم الله عليه؟ فاولئك مع الذين انعم الله عليه فكان يمشي في الارض وهو يعلم انه من اهل الجنه. على اختيار اختاروا زمان، انا اختار النبي. طب وانت النهارده تختار مين؟ الطاعه والمعصيه، ربنا ولا البنت اللي انت بتحبها؟ ها ان تليفوني يعني بفضل الله يسخر في الحلال ولا يسخر في الحرام؟ انت النهارده هتختار مين؟ علوم الذكر عند ربنا سبحانه وتعالى بعمل الصالح اللي انت بتعمله. اعمل العمل الصالح وشوف بركته في حياتك هتبقى عامله ازاي. ما تنساش الديان، افعل ما شئت كما تدين تدان. عشان الزحمه نصلي وبعد الصلاه نجاوب الاسئله ان شاء الله. بالعلم بل بالادب تنال اعلى الرتب، عش حياه العلماء.